أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحياكم الله وأحياكم وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذا المجلس المبارك الذي نتذاكر فيه كتاب الله وسنة خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، في زمن عظمت فيه الغربة واشتدت فيه الكربة وثقلت فيه مجالس العلم على أمم من الناس، إلا من رحم ربك. ولذلك إياك أن تحزن أو أن يلبس عليك إبليس شيئا من تلبيساته، إن هذا المجلس أي كل مجالس العلم تعود عليك بالخير الذي لا بد منه، فإن لم تستفد منه علما استفدت منه حلما، وإن لم تستفد منه حلما استفدت منه أن تغشاك الملائكة وتنزل عليك السكينة والرحمة من الله عز وجل، وهذه المجالس تنال بها رحمة الله، وهي الهدف المنشود والغاية المرجوة التي يرجوها كل عبد مؤمن، أن يغفر الله عز وجل ويرحمه. قد جاء النص ثابتا في مسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أي عند الملائكة المقربين. وتأمل إلى قوله صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي كناية عن كثرة شيء يغشاك، يعني يحيط بك من ورائك من أمامك ومن خلفك، أي عن كثرة الرحمة التي تتنزل من الله في مثل هذه المجالس، التي تتنزل على الله في مثل هذه المجالس. وأنت تقارن نفسك مع أقوام في هذه الساعات يضيعون أوقاتهم في المحرمات وفي فضول المباحات، لا سيما من اتباع ما يسمى بالفضائيات والقنوات ولعب ما يسمى باللعب الذي استشرى ضرره في الناس من كرة القدم وغيره. يجلس المرء الساعات الطوال أمام هذه الشاشات يضيع فيها أوقاته، لأنه خفت عليه، خفت عليه المعاصي، غشيه الشيطان من كل حدب وصوب، فقسى قلبه. فكأن أحدهم إذا جلس في مثل مجلس من هذا فكأن جبلا على ظهره يحمله، كأن جبلا على ظهره يحمله. وهذا من الغربة ومن معاني الغربة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وهذا تتمة شرح كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عز وجل، والذي فيه من أحاديث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ما يجعلك متأدبا في الظاهر والباطن، متأدبا في الظاهر والباطن. قال البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه من قدماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل كثيرا من الناس اليوم لا يعرف اسمه، قد اشتهر بكنيته رضي الله عنه وأرضاه. بينما ومن أسف أن ترى كثيرا من أبناء المسلمين شبابهم وشاباتهم يتقنون أسماء الفنانين والفنانات، بل قل الفاسقين والفاسقات والفجار والكفار من مشاهير السفه، من مشاهير السفه، يعني تجده يتبع أقوام أقوالهم وأفعالهم ويعرف سيرتهم ومن تزوج وبمن تزوج أو متى تزوج كم عنده كذا، وأخبار يعني كما يقال مضحكات مبكيات وآهات وأحزان وآهات وحصرات تتلوها حصرات على ما يرى المرء من بني قومه. لو سألت أحدهم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه لما كان عنده من أمره خبرا، لما كان عنده من أمره خبرا. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من قدماء أصحاب رسول الله الذين أسلموا بمكة رضي الله عنه، واسمه نضلة بن عمرو، وقيل نضلة بن عبيد رضي الله عنه. مات في سنة 60 من الهجرة النبوية بخلافة معاوية، قبل معاوية بأشهر رضي الله عنه وأرضاه. وكان قد حارب الخوارج مع علي أيام النهروان رضي الله عنه وأرضاه، وكان شيخا كبيرا، كان يقوم الليل لا يتركه، وكان إذا قام إلى صلاة الليل يوقظ أهله، كان يصلي في كل ليلة ما بين 60 إلى 100 آية رضي الله عنه وأرضاه. كان مرة في خراسان يصلي وعنان فرسه، أي حبل فرسه في يده وهو يصلي، فقال رجل: انظر إلى هذا الشيخ يصلي وعنان فرسه في يده. فأخذ يسبه ويشتمه. في رواية أن هذا الرجل من الخوارج، والخوارج معروفون بسوء أدبهم مع العلماء، معروفون بسوء أدبهم مع العلماء قديما وحديثا، وبسبهم لأهل العلم والفضل، ولا يراعون الناس في خلاف معهم، إذا اختلفت معهم كفروك أو هجروك ربما قتلوك. فقال له أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، أقبل عليه فقال: لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غزوة، وشهدت فتح مكة، ورأيت من يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر لهم الأمور، كان هينا لينا سهلا رضي الله عنهم أجمعين. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من أكابر أصحاب رسول الله، يسأل رسول الله يقول: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. في رواية أبو برزة قال: يا رسول الله لعلي لا ألقاك بعد هذا لعلك أن تموت وأبقى بعدك أو أموت وتبقى بعدي، فدلني على عمل يدخلني الجنة. تأمل إلى أسئلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يدخله الجنة. قال رسول الله، وهذا من عجائب الأمور قد لا يتخيل المرء هذا الجواب، دلني على عمل يدخله الجنة. تأمل إذا عظمت السؤال، فربما لا يدور لك في بال هذا الجواب. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أمط الأذى عن طريق الناس، ما معنى هذا الجواب؟ أراد صلوات الله وسلامه عليه أن ينبهه على أن محقرات الأعمال، صغائر الأعمال التي يحتقرها كثير من الناس، فيها من أسباب دخول الجنة ومغفرة الله ورحمته ورضوانه ما لا يعلمه كثير من الناس. دلني على عمل يدخل الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. أمط الأذى عن طريق الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وجاء في مسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. جاء في رواية عند مسلم رواية البخاري: بضع وسبعون شعبة. في بعض الروايات: بضع وستون شك من الرواة، أو بضع وسبعون. الصحيح بضع وسبعون، هي أصح الروايات، بضع وسبعون شعبة، إن كانت الأخرى صحيحة كذلك. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى أن خصال الإيمان وأعمال الإيمان منها ما يكون بالجوارح، ومنها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب. أي أن خصال الإيمان منها ما يكون بالأقوال، وهو لا إله إلا الله وهو أعلاها، ومنها ما يكون بالأعمال، أمط الأذى عن الطريق، ومنها ما يكون بالأحوال، وهو الحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. يتأمل: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي لا تترك شيئا من معالم الإيمان وطرائق الإحسان إلا أتيت به، فكل داخل في الإيمان. ثم إنك لا تدري ما يكون سببا في مغفرة الله لك، لا تدري ما يكون سببا في مغفرة الله عز وجل لك. فالإنسان قد يعمل عملا يتقبله الله منه يدخل به الجنة. أو تدري يا أخي أن العبرة في دخول الجنة هي بماذا؟ العبرة في دخول الجنة ليست بالأعمال، إنما بقبول الأعمال. والله لو قبل الله منك ركعتين دخلت الجنة، لأن معنى قبل الله منك أي رضي عنك، هذا معناه. وإذا رضي الله عنك معناه أنك في الجنة حقا وصدقا. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي لا تلتفت إلى أشياء العمرة والحج والصلاة والصوم إن كانت هذه مطلوبة، فكلها من معالم، حتى إماطة الأذى عن الطريق، حتى إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وإن كانت معالم الإيمان أكثر من ذلك، شعب الإيمان، وإن كان شعب الإيمان أكثر من بضع وسبعين، لكن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، أي من كان فيه خلق الحياء، من كان فيه خلق الحياء فإنه لا يمكن أن يأتي أبواب الشر لكثرة حيائه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يعظ أخاه، وكان هذا الأخ صحابي يستحي كثيرا، معروف بالحياء، كان يقول له لا تستحي كثيرا، ففي الحياء منه ما هو خير ومنه ما شر، لتحشم في حقك والحشمة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية الحياء كله خير، الحياء كله خير. وحقيقة الحياء هو الحياة، فانقلبت هذه التاء إلى همزة، ومنه من لا حياء له لا حياة له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الحياء يكون مانعا بينك وبين المعاصي. فبعض الناس يستحي حتى يترك حقه، يستحي حتى يترك حقه، بل بعض الناس يراك تأخذ حقه ويستحي أن يطلب منك حقه، يستحي أن يطلب منك هذا الحق، وتقول له اذهب إلى فلان خذ حقك، والله أنا إخلاص خليه كذا. فأنت يظهر لك أنه ضعف، لكنه ليس ضعف بل هو خير، لأن هذا الذي استحى من أن يطلب حقه فهو من باب أولى يستحي من أن يأتي معاصي الله. لذلك إذا سقط خلق الحياء من أمة، خلق الحياء من أمة أبشر بخرابها، أبشر بخرابها، كما هو حاصل الآن. إذا نزع جلباب الحياء من الأمة وخلع، فالأمة فيها شر لا يعلمها إلا الله، فيها شر لا يعلمه إلا الله عز وجل. المقصود الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، مع أن شعب الإيمان كثيرة. قال العلماء قال 74 شعبة، يعني من باب التكثير لا من باب الحصر، كما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ما أراد 70 مرة، أراد كثرة، ما أراد 70 مرة. وبعض العلماء يقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أي أن هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه 74 هي أعلى مراتب الإيمان، إن كان بعضها أولى من بعض وأعلى من بعض. المقصود أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عامل يدخل الجنة وبعد من النار يدخل الجنة، قال أمط الأذى عن طريق الناس. الأذى كل ما يكون في طريق الناس من حجر أو شجر أو شوك أو ماء أو إلى ما سوى ذلك، كل ما يكون ويدخل في معناه، إذا كانت الطريق ضيقة فوسعها، إذا كان فيه تراب فأزاله، إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بالأذى. أمط الأذى عن طريق الناس، أمط الأذى عن طريق الناس. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق، مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لأميطن هذا الشوك، في رواية عند مسلم لأنحين هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما. شوف تألم، تأمل ما تحت هذا الحديث من الفوائد، وهو الإخلاص لله. نزع هذا الشوك، قال في قلبه لا يضر رجلا، لأنه قال فقال، فقال قد يقول قال باللسان قد يقول قال بالقلب، كلاهما لا بأس، كلاهما يعني يصح، يعني قال لأمطن، قد يكون نوى فقط لم يقل، قول القلب أو قول اللسان، لأمطن لأنحين هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما. تأمل إلى الإخلاص، تأمل الإخلاص، لا يضر رجلا مسلما. بعض الناس كثير من السنن، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بها كثير من الناس، تريد أن تفعل شيء حتى بين أهلك، بين إخوانك، بين أبويك، بين أصحابك، قل دع هذا، هذا مش مشكلة، هذا إنسان ما يلتفت إلى، التفت إلى التفت إلى أشياء كبيرة يا رب، الأمة، الأمة رأي، مثل ما يقول كثير من الحزبيين اليوم للأسف، الذين ابتلوا الذين ابتلوا بماذا؟ ابتلوا بالمناصب والسياسة وكذا، يقول يا أخي اهتم بأمر المسلمين، دعونا من هذه القشور يا أخي، أمر تتأذى عن طريق الناس ونحي الشوك، يقول لك أنا أعرف أنها، لكن ليس هذا هو المهم، ليس هذا المهم. فهذا من دسائس إبليس التي تدخل أو دخلت على هؤلاء الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو برزة قال دلني على أن يدخل الجنة، قال أمت الأذى عن طريق الناس، أمت الأذى عن طريق الناس، قال لا يضر رجلا مسلما. شوف فيه بيان فضل الإخلاص لله في الأعمال والأقوال والأحوال. بعض الصحابة يقول ما فاتنا أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. لا يضر رجلا مسلما فلا يجر رجلا مسلما فغفر له. هذا الحديث فيه أن أعمال البر تكفر السيئات وتوجب المغفرة، أعمال البر تكفر السيئات وتوجب المغفرة. عند البخاري رحمه الله أن رجلا بينما رجل يمشي فرأى شوكا أو غصن شوك فقال لأمطن هذا عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. ما معنى شكر الله له؟ قال علماؤنا عليهم رحمة الله أي قبل منه، قبل منه فغفر له. وعليك أن تعمل أن تعلم ها هنا ما تكرر تقرر من أعمال القلوب ومقامات الأحوال، الربط بين القبول والمغفرة. بعض السلف كان يتمنى أن يتقبل الله منه ركعتين، يسأل الله أن يتقبل منه ركعتين فقط، ركعتان فقط يتقبلهم الله فأنت في الجنة. إن القبول بمعنى الرضا، والله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، من رضي الله عنه فهو في الجنة. إنما يتقبل الله من المتقين، ليس من عباد المتقين، من المتقين. عليك أن تعلمها، إذا عرفت ذلك فاعلم أن السيئات تحبط الحسنات، والحسنات كذلك تكفر السيئات. بعض الناس يأتي بسيئة حسنات وحسنات لكن تذهبها كثير من السيئات التي يفعلها، ليأتين أقوام من أمة يوم القيامة بحسنات من أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. هذا الحديث ربما ذكرته لكم أكثر من مرة، صح؟ لأنه لا يفارق بالي أبدا. يأتي أناس بحسنات يوم القيامة من أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا. قال إنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. واليوم أقسم بالله والله وتالله يمينا بمن أحل اليمين وقسما بمن أحل القسم لقد استشرى داء عظام ومرض فاتك في أمتنا اليوم، وهذا الداء العظام هو داء النفاق والعياذ بالله. ابتليت الأمة بالنفاق العملي وربما في كثير أو في بعض من الاعتقاد. يتكلم كثير من الناس اليوم بلسانه ما ليس في قلبه، كثير سبحان الله غريب جدا، يتكلم بلسانه ما ليس في قلبه. لا تكاد تجد رجلا يستوي لسانه على قلبه كما تستوي السنبلة على ساقها. داء عظيم جدا خف الكذب على ألسنة الناس، وابتليت الأمة بداء النفاق. إذا رأيته يتكلم تتعجب وتراه ينحى باللائمة على غيره وأن غيره هم سبب البلاء في الأمة، وهو إذا خلا بمحارم الله انتهكها. إذا خلا بمحارم الله انتهكها. لا يقولن قائل منكم أني أبالغ، لا والله لست أبالغ، أنا أقول ما أراه من نفسي ومن إخواني، ما أراه من نفسي ومن إخواني، أشياء عجيبة جدا. لذلك على المرء أن يعود لسانه الصدق وقلبه الصدق، وأن يسأل الله أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج الصدق، وأن يخرجه مخرج الصدق. المقصود هذا الرجل أبو برز الأسلمي قال دلني على عمل يدخل الجنة، قال أميت الأذى عن طريق الناس. ثم ثنى البخاري بالحديث رجل يمشي في طريق الناس فقال لأزلن هذا الشوك عن طريق الناس لا يضر رجل مسلما، فشكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. لا يخفى على بالك أن تسأل الله صباح مساء أن يتقبل منك الأعمال. فبعض الناس يعمل الأعمال لكنه يغفل عن قبول الأعمال. لذلك كان السلف يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. إذا جاء رمضان سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. تأمل إلى فقه السلف. طيب بلغ القوم رمضان، قاموا الليل وكانوا فرسانا في العبادة، فإذا قضى رمضان سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. المقصود أن هذه الأحاديث فيها أن المرأة لا يحتقر شيئا من محاسن الأعمال، وأن يفعل كل عمل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كل عمل فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمت الأذى عن طريق الناس فيه فضل عظيم جدا بمفهوم الخالفة، بمفهوم المخالفة فيه ذم من فيه ذم من وضع الأذى في طريق الناس. فإذا كان الفضل في إماطة الأذى عن طريق الناس كذلك الذم في من وضع الأذى في طريق الناس. ومن ها هنا قال الفقهاء لو أن رجلا سكب في طريق الناس ماء أو شيئا ينزلق أو حفر حفرة أو مصامير رماها في طريق الناس فأصيب رجل أو امرأة فإنه يضمن ويضمن الدية كذلك. لذلك لو ذهبت إلى كتب القواعد الفقهية في قاعدة المتسبب المباشر ومن يتقدم المتسبب المباشر يذكرون أمثلة منها لو أن رجل حفر حفرة في الطريق أو حفرة أمام بيت وتركها فمر أحد فسقط في الحفرة لم يحوطها فمات فعليه الدية أنه وضع الأذى في طريق الناس. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصي عن يحيى بن عقير عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. تأمل إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه عن أبي ذر. أبي ذر من هو؟ هو جندب بن جنادة رضي الله عنه. أبو برزة الأسلمي من هو؟ نضلة بن عبيد بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث الذي يرويه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل من يميط الأذى عن طريق الناس وأنه من محاسن الأعمال التي أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بل وأشاد بها وأشاد بمن عمل بها أشاد بها. قال فوجدت في محاسن أعمالها أعمال أمتي وأشاد بمن عمل بها أنه ذكر عن رجل أنه نزع أو أزال شوكا قال فشكر الله له فغفر له. أنا أريد المعنى أكثر من المبنى والحقائق أكثر من الظواهر والمعاني أكثر من المباني هو أن تفهم أن المرأة لا تبلغه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعمل بها لا يفرق بذلك بين واجب أو مستحب. فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم في الإنسان 360 مفصلا عليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. قالوا يا نبي الله ومن يطيق ذلك قال النخاعة في المسجد تدفنها وتميط الأذى عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. في الإنسان مفاصل 360 مفصلا شوف تأمل عليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة أي شكر لله. إذا أصبحت تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والله عز وجل له عليك من النعم التي عليك في كل مفصل تجد أعضاءك سليمة هذا النعم تحتاج إلى شكر. فقالوا يا رسول الله من يطيق ذلك؟ فأرشدهم سبحانه وتعالى. أمر غريب جدا والله، أنا أستغرب أستغرب جدا والله، أنا أستغرب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ربما تعرفه لكن لا تفقهه، والعبرة بالفقه لا بالمعرفة. يا رسول الله دلني على عم يدخل الجنة، قال أميت الأضع عن طريق الناس. سبحان الله، رجل يمشي في طريق الناس فنزع شوكا فشكر الله له وغفر له. على الإنسان يتصدق عن كل مفصل من مفاصله صدقة. قال يا نبي الله من يطيق ذلك؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، تميط الأذى عن الطريق، شيء تنحيه عن الطريق. فإن لم تجد، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. قال ابن عبد البر رحمه الله التمهيد هذا أبلغ شيء ورد في فضل الضحى. صلاة الضحى التي تكون بين طلوع الشمس بعد الفجر إلى الظهر أقلها ركعتان بإجماع الفقهاء، واختلفوا في أكثرها، قيل 8 وقيل 10 وقيل 12 إلى آخره، وهي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين. والمقصود أن المرء لا يحتقر شيء من الأعمال، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. قال ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، النخاعة في المسجد لا تدفن. النخاعة أو النخامة هما بمعنى واحد، وتكون من أدنى الفم، والبزاق يقول من أعلى الفم. النخاعة أو النخامة تنخع أو تنخم تقول العرب بزق، والبزاق والنخاعة والنخامة والمخاط كلها طاهرة بإجماع الفقهاء، كلها طاهرة بإجماع الفقهاء، إلا ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال بنجازة النخامة، بنجازة النخامة، ولعله لا يصح عنه. هذه النخامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ أعمال الأمة أن يرى المرء النخامة في المسجد فلا يدفنها. قال لا تدفن، لأن المسجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان من تراب ومن الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. شوف تأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تأمل كيف جمع، قال من محاسن إماطة الأذى عن الطريق، ومن مساوئ الأعمال النخامة في المسجد. العلة التي بينهما هي ماذا؟ هي الأذى، صح؟ لا هي الأذى. فأنت إذا أزلت الأذى كأنك تصدقت عن 360 مفصلا، عن كل مفصل صدقة. هنا قال أمط الأذى، يميط الأذى، وهنا قال النخامة في المسجد لا تدفن. هذا فيه إثم من سكت عن المنكر يراه في بيت من بيوت الله، ومن لا ينبه عليه. قال العلماء فيه إثم من ترك إنكار المنكر ويستطيع ذلك، لأن المقصود ليس بالنخامة في المسجد لا تدفن، ليس المقصود والتقييد، إنما التمثيل. قال علماؤنا عليهم رحمة الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المساوئ في من رأى نخامة لا يدفنها، فكيف بمن تفل هذه النخامة أو بزق هذه النخامة أو من بمن تنخم هذه النخامة أو النخامة؟ أو كذا إثم من تدخل. لكن إنكار المنكر في بيت من بيوت الله يكون بالذهاب إلى إمام المسجد، لا يحسن أن يتدخل كل أحد في المسجد. النخامة في المسجد لا تدفن، لأن من أداب المساجد التي جاءت النهي عن البزاق في المسجد والتنخم فيه، وجاء النهي عن البزاق تجاه القبلة وعن اليمين، لأن المرأة إذا قام في الصلاة فإن قباله الله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه الملك، فإذا بزق أو تنخم يتنخم عن يساره أو تحت قدمه. هذا إذا كان وحده، أما إذا كان بجنبه مصلي كيف يفعل؟ يبزق أو يتنخم في ثوبه ويدلك بعضه في بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، أي يتنخم في ثوبه ويدلك بعضه ببعض. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، قال: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عيني، يعني لا يجوز للمرأة أن يبزق اتجاه القبلة. شوف تأمل هذه الأدب. اليوم في كثير من مدن الغرب، من بلدان الغرب، عندهم من سوء الأدب بمكان أن يبزق المرأة أمام الناس، صح ولا لا؟ ويعيب كثير من المسلمين أنهم يرمون الأذى في طريق الناس، يأكل ويرمي ذلك الكيس ولا الكاغط ولا الكأس، شوفوهم لا يا إخوان. والكفار يضرب بهم المثل في إزالة الأذى في التنظيم الصحيح. كيف انقلبت الآية صحيح؟ انقلبت الأمور، فيبزق المرء أمام الناس ما يصح، لا سيما اتجاه القبلة. هل النهي عن البزاق اتجاه القبلة خاص بالمسجد فقط أو حتى خارج المسجد؟ قولان للفقهاء. بعض العلماء يأخذ بإطلاق حديث حذيفة: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة بين عينيه. حديث حذيفة هذا يقول مطلق سواء في المسجد أو في خارج المسجد، حتى لو كنت خارج المسجد لا تبزق اتجاه القبلة. وجاءت بعض الأحاديث النهي عن البزاق في المسجد، جاء التقييد للمسجد تجاه القبلة، هو الصحيح إن شاء الله أن البزاق في المسجد تجاه القبلة، أو أن البزاق تجاه القبلة خاص بالمسجد، لأن من القواعد المقررة في أصول الفقه أن المطلق يحمل على المقيد، والمقصود أن المرء يتأدب حتى في بزاقه، حتى في نخامته، يبزق عن يساره وتحت قدمه. لكن اليوم إذا رأى المرء نخامة في المسجد لا يدفنها، إنما اليوم يمسحها، لأنه ما توجد الآن تراب والحصاكرة كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب قول المعروف. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخوانا عبد الله قال أخوانا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، المعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما أن المنكر هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله. نعم، هذا الحديث كل معروف صدقة تكرر مرات وكرات في هذه الأبواب. قبل هذا تكرر الدرس الماضي، والآن يتكرر مرة بعد أخرى ثلاث مرات، مرتين أو ثلاث مرات. فلماذا يكرر البخاري باب بعد باب كل معروف صدق، كل معروف صدق؟ قال العلماء أراد أن ينبهك أن لا تغفل على شيء من الأعمال أو الآداب، فإن فيها مغفرة الله ورحمته ورضوانه، إن فيها مغفرة الله ورحمته ورضوانه. شوف تأمل معي، كثير من الناس يأتي في باله أصول الأعمال الصالحة، يعمل سنته كلها على أن يذهب إلى العمرة في رمضان، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تعرف كثير من الناس يكرس جهده من أجل أن يحج، لكنه يغفل عن مثل هذه الأعمال، تجد في حياته سبهلنا لا يقيم وزنا لهذه السنن، سبحان الله. ورجل أماط الأذى عن طريق الناس غفر له، أماط الأذى عن طريق الناس غفر له، أماط الأذى عن طريق الناس غفر له. فالبخاري أراد أن ينبهك بكثرة تكرار هذا الحديث، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، يعني لا تغفل، لا تغفل عن المعروف، عن قوله وعن العمل به. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله أراد أن يقول أنه من المعروف أن يكون المرء وفيا لزوجته في حياته وبعد مماته، في حياته وبعد مماته، وإن من السنة أن يحسن المرء إلى صديقات زوجته بعد مماتها. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كرره مرة ثانية كل معروف صدقة. باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. باب الخروج إلى المبقلة وهي الأرض فيها زرع أو شيء من ذلك، وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، الزبيل هو الجراب، الزبيل هو الجراب. قال البخاري حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعين قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، يعني أخذ الجراب هذا حمله في يعني شيء من الزرع إلى أهله من الأكل. فقال أبو قرة لسلمان الفارسي يا أبا عبد الله، يكون سلمان الفارسي، ما كان بينك وبين حذيفة يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ هذا في خلق التثبت مما يسمع المرء عما يقع بين إخوانه، يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، نمط يعني بساط عند رأسه لبنات وإذا قرطات، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء، يعني أبو قرة يقول سلمان إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، أي سلمان الذي يقول هذا ليس القراء، حذيفة أعلم بما يقول. فسلمان يقول إن حذيفة، وحذيفة هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ سره، كان يحدث بأشياء كثيرة جدا لا توجد عند غيره من الصحابة. حذيفة كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، لا سيما ما يسمى بأحاديث الفتن، كان حذيفة يعرفها جيدا وفقيها فيها، حديث الفتن يعرف كثيرا مما يستقر من الزمان من دلائل النبوة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، لا سيما الفتن، كان يحدث بها فيستغربها كثير من الناس. فسلمان كان يستغرب هذه الأحاديث، فإذا سئل عنها يقول حذيفة أعلم بما يقول. فحذيفة إذا بلغه عن سلمان يقول هذا يجد في نفسه، كيف أنا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلمان يقول كحذيفة أعلم بما يقول؟ قال العلماء فتأمل كيف أن حذيفة وسلمان لم ينحب اللائمة أو يسب أو يشتم حذيفة، وقال من يقول هذا ومن أين له هذا أو وش يحسب هذا نفسه؟ يقول بأدب حذيفة أعلم بما يقول، يعني أنا لا أعرف هذه الأشياء لكنه أعلم بما يقول. وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، ضغائن هي الأحقاد والأحساد، حسد والحقد والضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة. شوف تأمل إلى أدب الصحابة رضي الله عنه، يعني ما زاد سلمان عما قال له حذيفة. حذيفة قال يا سلمان ابن أم سلمان، قال يا حذيفة ابن أم حذيفة، رد القول الذي قاله فقط لم يزد عليه. لتنتهين، سلمان يقول له لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. قال سلمان فلما خوفته بعمر تركني. عمر كانت عنده مهابة عظيمة جدا بين الصحابة، كان يمشي إذا مشى عمر فإذا توقف التفت الصحابة امتلكهم الرعب من شدة هيبة لعمر، كانت عنده هيبة، كان إذا مشى في الطريق يفرنطع الناس، ما كان لعمر من المهابة. لا تحسبن أن هذه المهابة بعظمة جثة وبكثرة مال، لا، إنما هي بتقوى الله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا ركبت الصعب والدلول اتبعت العينة الربا وأذناب البقر الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، ينزع المهابة لأنهم تركوا دين الله وتركوا تقوى الله فنزعت المهابة. بعض الناس يفعل المعاصي تلو المعاصي أمام أولاده وزوجته، فإذا سبه أحد من أولاده أو سبته زوجته وجد في نفسه، لأن المهابة نزعت منك أمام زوجتك وأولادك، إنك ركبت المعاصي والمعصية ذل في الرقاب. قال الحسن أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال للأمة لا ينزعن الله من قلوب عدو المهابة منكم ليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أن يلتصق المرء بالدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله للجهاد اثاقلتم إلى الأرض، تأمل إلى هذا اللقب، اثاقلتم كان واحد يجد فيك ولا وانت لاصق بالأرض أو أنت إذا أردت أن تبطأ تنهض بلا عقلك لا يعني يقولك تنهض بلا عقلك وديرك فكر كأنك يعني فقلت الأمر. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم ينبه الله ينبه يقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو اطلع المرء على ما خبأته له أو خبأه الله من مكنونات الغيوب من الجنان والحور الحسان لعباده الطائعين للواحد الديان لاحترق قلبه شوقا إلى لقاء الله. وأنت اليوم ترى الناس يعملون أعمال من يخلد في الدنيا يعمل لهذه الدنيا وكأنه سيخلد فيها. وأنا أقول لكم والله على المرء أن يعمل لنفسه ولا يبالي أبدا أبدا أبدا بما يسمى بالمستقبل أبدا. تحكم دع عنك أمر المستقبل. بعض السلف كان يتصدق كثيرا فعوتب في ذلك لا تترك شيء لأولادك. قال أتصدق بهذا على نفسي وأترك ربي لأولادي بعد مماتي؟ سبحان الله، هؤلاء الأولاد ما عندهم رب يحميهم بعد مماتي. يعني كما عملت أنا وجدت نفسي بالرزق يعمل ولدي ويأتي بالرزق مش مشكلة، لكن أضيع نفسي أنا أضيع نفسي. مشاريع تلو مشاريع، يخرج من الصباح يرجع في الليل، وش من صلاة وش من صيام وش من كذا، أوراق ورشاوي وأشياء وإلى آخره. الذي غرق في الدنيا أضر بآخرته قطعا. يا أخي خذ من هذه الدنيا لقيمات قلنا صلبا، بلغ الشيء بعد الشيء، وتفرغ لعبادة ربك، تفرغ لعبادة ربك جل وعلا. لا تلتفت، لأنه في كوامن نفسك الفضل الذي أعده الله للناس. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا. مش متاع الدنيا هذه فقط من الأرض وتركت من جهات سبيل. مثلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن داء الأمة التي ابتليت به هو الوهن. أصاب الأمة من الوهن ما لا يعلمه إلا الله. قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. لا تبالي بالموت أبدا، ولكن بالي بما بعد الموت. لا تبالي بالموت. الموت كتب عليك كتابا مؤجلا لا يمكن أن يتقدم ويتأخر، كتب. لكن بالي بما بعد الموت، بالي بما بعد الموت. المقصود عمر كانت عنده مهابة، فحذيفة رضي الله عنه يقول فلما خوفته بعمر تركني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حذيفة يقول، أي سلمان يقول، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، أي أنا من ولد آدم، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة، فاجعلها عليه صلاة. في رواية عند البخاري فاجعلها له طهورا وزكاة وقربة يوم القيامة. حذيفة رضي الله عنه ينحى باللائمة على، أي سلمان ينحى باللائمة على حذيفة أنه يحدث بأحاديث غريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من ولد آدم أنا، فأيما عبد لعنته لعنة سبت سبا، يعني هو يغضب كما يغضب بنو آدم، ربما يقول القول ليس من شيء. ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله أنكتب إنك تغضب كما يغضب بنو آدم، أنكتب كل ما تقول؟ قال أكتب. قال لأبي شاه أكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه، فالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا حق. فكل ما يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة أقواله وأفعاله وأحواله صلوات الله، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث فأيما عبد من أمة لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كل فجهل عليه صلاة. رواه مسلم في صحيحه بعد حديث ابن عباس في معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي لرسول الله معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اذهب فادعوا لي معاوية. قال ابن عباس فذهبت فوجدته يأكل فأتيت فقلت هو يأكل، ثم قال اذهب فادعوا لي معاوية، قال فرجعت فقلت هو يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فهذا الحديث يأتي به الشيعة الأشرار في ذم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، في ذمهم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال لا أشبع الله بطنه، ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هلك. فمسلم من ذكائه أورد هذا الحديث ثم أورد بعده مباشرة هذا الحديث، حديث سلمان أيما عبد لعنته لعنة أو سببته سبة فاجعلها له عليه فاجعلها عليه صلاة، أي رحمة في لفظ الرحمة في لفظ طهور وزكاة وقرب يوم القيامة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاوية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه انقلب دعاء له، صح ولا لا؟ انقلب دعاء له، يعني أرادوا أن يذموه من حيث هو ممدوح رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية رضي الله عنه يبغضه الشيعة بغضا كبيرا لا نظير له. الشيعي لا يطيق أن يسمع اسم معاوية إلا وقع فيه، لذلك تجد الشيعة يبغضون عمر ومعاوية أكثر من غيرهم. غريب، يبغضون عمر، لماذا يبغضون عمر ومعاوية أكثر من غيرهم؟ عمر هو أول من نقض أركان دولة الفرس وأذهب ملكها، لأذهب دعائم ملكها، صح ولا لا؟ في غزوة القادسية والنهروان، أي والنهاوند. وكانت الحروب لسجال بين الفرس والمسلمين، سقطت ما يسمى بعاصمة دولة الفرس وهي المدائن، ولكن ما زال للفرس شوكة. فلما جاء معاوية أتى على ما تبقى من دولة فارس وذهب بأمجادهم الأول وتركهم أثرا بعد خبر وعظة لغيرهم، ونقض حضارة للفرس ممتدة على آلاف السنين. فترى معاوية يبغضونه بغضا شديدا لأنه حصلت في عصره فتوحات عظيمة جدا، فتح السند وخراسان وبلاد ما وراء النهر، فتح شمال إفريقيا، فأول من حاصل قسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه، وأكمل فتوح الشام. فيبغضونه بغضا شديدا، لكن إذا أتيت إلى معاوية هو من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله كلهم رضي عن معاوية، ويكفيك أنه كان كاتب وحي رسول الله. هل يأتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي رجلا خائنا، صح ولا لا؟ وهو كان يقول فيه عمر يذكرون دهاء كسرى وقيصر وعندهم معاوية، تذكرون دهاء كسرى وقيصر عندكم معاوية، كان من دهاة العرب وأذكيائهم، وكان رجلا يضرب به المثل في الحلم والتؤدة والرزان، يسبه رجل لا يرد عليه يعطيه المال، حتى ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتابا مطبوعا موجودا بعنوان حلم معاوية بن أبي سفيان، حلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. علي يقول لا تكره إمارة معاوية، فوالله لئن فقدتموه لترون الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظة. علي هو الذي كان بينه وبين معاوية خلاف، قد نقل ابن حجر الهيتمي وابن عربي وغيره من أهل العلم، هذا إجماع مقرر في عقائد أهل السنة، أن معاوية رضي الله عنه ما كان يخالف عليا من أجل الخلافة، كان يخالف عليا من أجل الخلافة، بل محمد بن إبراهيم الجعفي من مشيوخ البخاري ألف كتابا بعنوان صفين، ذكر فيه أنه سئل معاوية قيل له أتنازع عليا في الخلافة؟ قال لا، ووالله إني لأعلم أنه أفضل مني، ولكني أطالب بدم عثمان. فعثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية، فقرابة عثمان كانوا يطالبون بدم عثمان من الخوارج الذين قتلوه. علي كان من رأيه أن يؤخر القصاص من الخوارج، أنهم كانت لهم شوكة، وأهل الشام ومنهم معاوية، ومعاوية كان مطاعا في أهل الشام، كانوا يطالبون علي باستعجال القصاص. فهذا الخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية، لكن ما كان معاوية أبدا كما يقول الشيعة كثير من الأخبار التاريخية، الأخبارين التاريخيين، أن معاوية كان يقاتل عليا من أجل الخلافة، حتى إن ابن عمر يقول رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسود من معاوية، من السؤدد من السيادة والقيادة، ما رأيت أحدا، ابن عباس يقول ما رأيت أحدا أخلق بالملك من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أبو الدرداء يقول ما رأيت أحدا كان أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية، وكان الأعمش لما ذكر عنده عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال فكيف لو رأيتم معاوية؟ قيل له في حلمه قال لا والله في عدله. سعد بن وقاص العشر المبشرين بالجنة يقول ما رأيت أحدا أقضى بحق من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الربيع بن ناف الحلبي يقول معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، إذا كانوا يعرفون خبث الرجل بطعنه في معاوية، خبث الرجل بطعنه، لذلك كان معاوية يعد محنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن معاوية رضي الله عنه يبغضه الشيعة بغضا شديدا، وعندهم شبهات كبيرة جدا في الفضائيات في كتبهم يسبون فيها معاوية، وعندهم أحاديث موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم هذه الموضوعة كذلك في ذم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، ومعاوية كذا من أهل النار، إلى حيث كثيرة جدا كذب في على معاوية وفي معاوية آلاف الأحاديث التي رويها هؤلاء الأشرار رضي الله عنهم. وقلت لكم معاوية أتى على ما تبقى من دولة الفرس فدس بعض الزنادقة المجوس الذين تلبسوا بإسلام الأحاديث الأم. هذه الأحاديث في الأمة. أما معاوية فكان من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتقاهم رضي الله عنهم وأرضاه. على كل حال لعلنا أن نقف هنا إذا كان هناك شيء من الأسئلة إن شاء الله. لذلك أنا أقول ينبغي على الناس أن يتعلموا فضائل معاوية. فضائل معاوية كان القوم يلقنونها لأولادهم كما تلقن السور من القرآن. وهذه فضائل معاوية ألف بهذا العنوان عشرات الكتب بعنوان فضائل معاوية بعنوان فضائل معاوية. لكن بعضهم يطعن فيه يقول معاوية هو أول من سن سنة الوراثة في الملك الوراثة ليزيد ابنه يزيد. وهو كذلك حقيقة هو كذلك عمر أبو بكر استخلف عمر وعمر جعل الأمر شورى بين الصحابين الستة سحلنا عثمان وعثمان رضي الله عنه مات وعلي ما استخلف أحدا ترك الناس على هم عليه صح. لكن معاوية جعل الخلافة في ابنه. قال علماؤنا أن معاوية كان يرى من رأيه أنه قد تحصل فتنة إذا ترك الأمر هكذا فرأى من رأيه أن يستخلف ابنه يزيد نعم لم يبايع بعض الصحابة يعني إلا رجلين من الصحابة هو حسين بن علي عبد الله بن الزبير. لكن عامة الصحابة يخطئانهما عامة الصحابة يخطئون حسين بن علي عبد الله بن الزبير. لا تأتي اليوم وتقول الحسين بن علي خرج على يزيد أو عبد الله بن الزبير خرج على يزيد أو تقول هذا الكلام وتقول يجوز الخروج على الحاكم المصري كما يقول بعضهم. ابن تيمية ذكر أنه انعقد الإجماع بعد الحسين بن علي عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير لم يكن في الفقه من أمثال عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وبكر الثقفي وهو إجابة بن عبد الله وإلى آخره. كانوا ينكرون عليهم لكنهم اجتهد رحمهم الله عز وجل والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. إذا لعن أحدا في الاعتقاد في لحظة غضب لا مش داخل الكفار الحي إن فاجعلها عليه صلاة أي رحمة فالدعاء بالرحمة يكون المسلم ما الكافر لا تناله الرحمة لا يغفر له. أين الحسين رضي الله عنه كتبه نعم أهل العراق أهل الكوفة ثم ضاروا عليه. الكوفة هي مأرز التشيع وكر التشيع هي الكوفة قديما هي الكوفة قديما فدعوه ثم خانوه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة وهل ثبت هذا عن الصحابة؟ الجواب الله أعلم. ما هو الضابط الذي يعذر به صاحبه للتخلف عن صلاة الجماعة؟ الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة كثيرة ربما تصل إلى 9 وأكثر في معناها، فلعل الوقت لا يتسع لذكرها، لكن جملة القوي في الأعداء في ترك صلاة الجماعة أنه إذا كان المرء مريضا أو كان المرء قد تخلف عن جماعة لغسل أو نحوه، وكان هناك مطر أو وحل أو برد شديد، وكان هناك خوف من فتنة أو ضرب أو قتل إلى آخره، فهذه يعني مجمل الأشياء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التخلف عن صلاة الجماعة. وعبد الله بن عمر أو ابن عباس رضي الله عنه يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: العذر من خوف أو مرض، العذر من خوف أو مرض، يعني جمع ابن عباس الخوف العذر من خوف أو مرض، أو كأن يكون المسجد بعيدا، فضابة البعد أنه إذا نادى بغير المكبر يعني لا يسمع له. نعم. هل طهارة المرأة الحائض بانقطاع الدم أو الصفرة والكدرة؟ طهارة المرأة الحائض تكون بانقطاع الدم. المرأة طهرت معناه إذا انقطع دمها، أما الصفرة والكدر لا عبرة بهما، حيث أم عطية عند أبي داود هو عند البخاري: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا لفظ البخاري. لفظ أبي داود زاد لفظ أبي داود: ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لذلك لا تقربوهن حتى يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يطهرن، هذا اللفظ الأول في قول الله يطهرن أي انقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن. العبرة في الطهر هي بانقطاع الدم وليس بالصفرة والكدرة. أيوة. متى يجوز أن يصلي الناس في ساحات المسجد؟ يصلي الناس في ساحات المسجد إذا امتلأ داخل المسجد، أما يصلي خارج المسجد ومسجد داخل فارغ هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتموا الصف الأول فالأول، الأول فالأول، لا ينبغي يصلي ساحات المسجد وهو، إنه قد يكون الساحة عنده ما تدخلش المسجد إلا إذا امتلأ، وهل الحر عذر؟ الحر، شدة الحر عذر. إذا كان الحر يؤذي الإنسان أذية يخشى على نفسه من مرض أو كذا يكون عذرا، هذا يختلف من إنسان إلى آخر، لكن الحر في نفس الحر يكون عذر. لا أدري يعني لا أعلم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة تفضل. فيما يخص العمر نعم. أيوة الحائض تخشى من نزول دم الحيض فتحرم من الطواف. أيوة هل تستطيع أن تستعمل حبوب تأخير الحيض؟ نعم يجوز، لا بأس، نحت الجواز يجوز، هكذا يفتي العلماء يجوز، يعني لا بأس في ذلك. نعم نعم نعم أذان تفضل. هل يقول هل العبرة في رمضان بكثرة الختمات أو بكثرة الختمات؟ يعني يختم في رمضان أكثر من ختمة، يعني في التراويح ولا يعني المرء وحده يعني يصلي في، يعني هل العبرة في رمضان أو في غير رمضان؟ مش خاص في رمضان، خاص في رمضان. يعني هل المرء يكثر من ختم القرآن، يقرأ المصحف مرة مرتين ثلاث؟ والمقصود بالتدبر، لا شك أن المقصود في قراءة القرآن هو التدبر، ليس المقصود هو القراءة. إن كانت القراءة فيها الأجر، في نفس القراءة فيها الأجر، لكن التدبر أفضل، يعني إنسان يقرأ بتدبر أحسن، إن هذا هو المقصود من نزول القرآن. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلا يتدبرون القرآن وكان من عندي غير الله لأجده. قال الله أمر قال فليتدبروا القول، فليتدبروا القول. والله قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يتقى الإنسان بتدبر حتى يقشعر جلده. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت الأمان. وهذا لا يحصل إلا بالتدبر مع النظر مع الفكر. نعم. إذا أكمل إنسان صلاة يقول له الآخر ربي يقبل، هذا من البدع المنتشرة في الناس. ربي يقبل، هذه البدع المنتشرة في الناس التي نص عليها العلماء، من البدع. يعني الصحابة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم قضية الصلاة لا يقول أحد من الآخر ربي يقبل أبدا، أو يصافحه كما يفعل بعض الناس بدي يصافح الناس. منتشرة لا بأس بانتشارها، الانتشار ليس حجة. الانتشار أنت من ترى كثير تبرج منتشر، فساد منتشر، هذا ليس مش حجة. يقول السائل هنا امرأة متحيرة في تربية أولادها حيث أن الطفل الحج. نعم. أيوة. أي نعم، الوقت ما يتسع الحاجة دي. هذه الآية تحتاج إلى وقت يعني. إيه المرة الجاية إن شاء الله نبينا شرحه. امرأة متحيرة في تربية أولادها حيث أن الطفل يحلق شعره بطريقة الكفار ويلبس لباسهم، إذا تكلمت معه وزجرته لا يسمع بها، في المقابل بين الوالد غائب تماما عن الأمور. هذا من المصائب التي انتشرت اليوم في الناس. بالمناسبة اليوم الناس ليس عندها مشكلة في الجهل، عندها مشكلة في العمل. لو سألت أي شاب من هؤلاء الذي يحلق شعره ويسمى بالقزع لرأيته عالما بالحكم، عارفا به، كل الناس يعرف. شوف تأمل على أني أقول أن حجة الله قائمة على عباده. كل الناس يعرف أن هذا البنك وهذه الأشياء من الربا، صح ولا لا؟ ربا ولا مش ربا؟ ربا. حتى الرئيس يعرف، حتى رئيس الوزراء يعرف أن هذا من الربا، يعرفوا كلهم ربا. وهذا المقصود من الدعوة إلى الله، ليس المقصود هداية الناس، المقصود هو إقامة الحجة على الناس. ما الهداية والعمل إلى الله؟ قال الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الأمم يوم القيامة فيمر النبي ومعه أمته، فأكثر الناس تبع النبي صلى الله عليه وسلم موسى ثم موسى. قال ويمر النبي وليس معه أحد، عنده راية واحدة وبعضه معه الرهط. ابن تيمية رحمه الله يقول ينبغي لأحكام الله أن تظهر وإن لم يعمل بها الناس، وإن لم يعمل بها الناس. لذلك قال الله في الإسلام ليظهره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره لأخر قال ليظهره على الدين كله. الإسلام يظهره، اللام هنا هي لام العلو، يظهره يعلوه، يعني يظهر في الحجة دائما يظهر. فالمقصود أنك لو سألت كثير أحد الشباب هو عارف أنه القزح حرام لكنه يفعل. هذه المرأة تقول أنا متحير، تقول يحلق شعره وإذا تكلمت معه وزجرته لا يسمع لها، لا يسمع لها، لأن المرأة فيها ضعف قد يستضعفها الولد. قالت في المقابل الوالد غائب تماما، خلاص مصيبة كبيرة، هي المصيبة الكبيرة هذا أن يكون الوالد في الشرق والوالدة في الغرب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربة يداه، يعني المرء يوفق في تربية ابنائه أولاده إذا كان الزوجان يتفقان في الأفكار. إذا كانت المرأة تشرق في فكرها والأب الرجل يشرق في فكره قد لا يوفقان في تربية الأولاد، قد لا يوفقان في تربية الأولاد. لكن هذه المرأة ينبغي عليها أن تجاهد وتثابر، من أعظم الجهاد تربية الأولاد. بعض التابعين سئل ما هو أشق شيء وجدتموه، فأجابوا ما وجدنا علينا أشق من تربية الأهل والولد. المسألة تحتاج إلى جهاد عظيم جدا. نعم، لا الضرب إذا احتاج الإنسان إلى الضرب، والضرب بشروط وأداب، ليس هكذا. والضرب ليس وسيلة على كل حال، الضرب ليس وسيلة لا أبدا. الضرب أنا أقول أحسن وسيلة في تربية الولد، أحسن وسيلة على الإطلاق في تربية الولد هو مصاحبة الأب لابنه. الأب أي ابن يمر بمراحل، في بمراحل، مرحلة الطفولة، المراهقة، البلوغ إلى آخره، مراحل. كل مرحلة تحتاج إلى فقه، كل مرحلة من مراحل نمو الطفل تحتاج إلى فقه التعامل، تأمله تحتاج فقه التعامل. المرء قد يغفل عن ابنه في مرحلة ما من مراحل نموه فيتعب في المرحلة الأخرى. هذا المرء أشوف تقول والدي لا شك، أنا أقول أنا أجزم، أشوف سؤال يحلق شعره بطريقة الكفار، يلبس لباسه، وإذا تكلمت معه وزجرته لي تكلمت معه وزجرته اسمع له. أنا من السؤال أستطيع أن أقول لك، أن نقول لك قداش عمر الطفل هنا؟ الطفل نقول لك قداش عمره هنا؟ 15 16 17، راحت لها حتى 12 سنة مرحلة تكون الشخصية ضيعتها، ومن بعد جات سمعت خطط مشان السكة راح ترجع الطريق. على كل حال أحسن طريقة في تربية الولد هو مصاحبة الابن لابنه، والمرأة يعني أيضا تجاهد. كذلك لا يريد الصيام في شهر رمضان بحجة أنه ما زال صغيرا لم يبلغ 15 سنة. غريبة خمس صيام، ما هي أقوى؟ وكان الجواب على هذا مصيبة خمس صيام، ولكن ما كتبتش الوالد غائب تماما عن الصيام ولا يعني. ما هي أقل مدة يقرأ فيها القرآن في رمضان؟ أقل مدة يقرأ فيها القرآن شين أقل مدة؟ نعم يختم. جاء النهي عن أن المرء لا يختم في أقل من 3. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يختم في أقل من 3. بعضهم قال هذا النهي ليس للتحريم والكراهة فقط، من باب أولى أو كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء لا يختم في أقل من 3. إن كان جاء عن السلف أنه كان يختمون في اليوم والليلة وفي الليلتين في اليومين، لكن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح. إذا جاء الحديث بطل الأثار، إذا ورد ظهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الثرى خلاص. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم المرء في أقل من 3. أنا شاب أريد أن ألتزم وأتوب في رمضان هذا، ولي أصدقاء سوء، كيف أتخلص منهم وأنا أحبهم؟ كيف أتخلص منهم؟ كيف تتخلص منهم؟ اتركهم امشي. ها؟ لأن أنا أعرف كيف أتخلص منهم وكيف أنا أحبهم، اتركهم خلاص امشي وقل السلام عليكم وتروح الدار وتخلص منهم خلاص. كيف أتخلص منهم وأنا أحبهم؟ تبغضهم ثم تتخلص منهم، تبغضهم ثم تتخلص منهم. كيف تبغضهم؟ كيف تبغضهم؟ لا لا، مش حاولش يجيهم معلومة أبدا، يفر منهم فرارا من الأسد بس، من الخطأ ما أبدا، يفر منهم يكفيه، يعني ما يجيبهمش معه، يفر منهم يكفيه. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يتأمل في الأعمال التي يعملونها، إذا كانوا تارك الصلاة أو أهل فساد، يبغض هذا الأمر، يبغضهم في الله، فإذا أبغضهم في الله زال حبهم من قلبه، لأنه إذا أبغضهم في الله عمرت محبة الله في قلبه، وهي أصل كل محبة، فإذا رآهم على غير محبة الله تركه، يعني ينبغي عليه أن يستحضر في قلبه محبة الله، استحضر في قلبه محبة الله ثم بعد ذلك يبغضه. هذا يحصل لأي شاب يكون في بداية استقامته، يحصل، لكن يحتاج أذن جهاد. يبغضهم، نعم، حديث أبي هريرة أيضا. ما روي عن أبي هريرة؟ هي. والله ما فهمت السؤال. يعني ما رواه أبو هريرة من قوله؟ لا لا لا، ما رواه من قوله، يعني مش قال رسول الله، أقوال أبو هريرة يعني. أي حديث؟ الله ما فهمت سؤالك بحلال الموضوع، إماطة الأذى عن الطريق. لا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. كان الشيخ يقول أن الناس يجيبوا الأذى ويحطوه في الطريق، كما اللي يشعلوا الرض مثلا، يقول كنا أو نطلب الحقوق نتاعك، وش الحقوق نتاعك؟ والله نفس الشيء. مثلا أنا الحقوق تاعي ضاع، هل من حقي أروح نشعل الرض ونحطها في الطريق؟ مجمع. يعني نفس الحديث. جاب الحج لك ليس من حق. هذا لا يعتبر من الأذى ولا؟ لا، من أعظم الأذى هذا. ماذا زاد فيه النار؟ وسيلة بشو سبها السلطات يا قوس. ها؟ نعم. شكلنا لنا في الدنيا كلها. المظاهرات حرام. شوفوا اللفظ حرام. سهلة ولا مش سهلة؟ ائتني بأي سياسي في الدنيا يزعم بهذا الكلام، حرام، خلاص حبارت، حرام، حبيت ولا كره، قول ولا فعل، ديمقراطية، حق الإنسان، كلام باطل. المظاهرات لا تأتي إلا بالبريات، ولكن الغريب أنه يقول لك مظاهرات سلمية أو ثورتنا سلمية. شوف تأمي من الدساسة صلحش انت، هل تلتقي كلمة ثورة وسلم؟ شوف ثورتنا وسلمية، صلح بالله يا متسحب، كي تجتمع الثورة مع السلم، النار مع الماء، كان كلام فارغ يعني كذا. طيب معليش، المظاهرات والثورات وإلى آخره في بلاد المسلمين أو الكفار، هل أتى الناس بحقوقهم بهذه الوسائل؟ حصل الناس على حقوقهم؟ حصل الناس على حقوقهم بالمظاهرات ولا شيء؟ ما حصل ولا شيء. الزكاة في المسجد، لا أبدا، الزكاة للمسجد لا تجوز. الزكاة وردت في الأصناف الثمانية حصرها الله فيه، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ذكر هؤلاء الصدير الأصناف الثمانية المحصورة في الآية بلغة إنما لتفيد أداة الحصر هي التي تجوز الزكاة. أما المسجد لا تجوز فيه الزكاة، هذا قول جماهير الفقهاء، إن كان بعضهم يقول بجواز الزكاة، لكن لا أبدا، ما تصح الزكاة في المسجد، لا تصح. الوقت الصلاة إن شاء الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.